الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الميامين. وبعد، نتوقف عند إسلام وفد ثقيف، وهم قبيلة كبيرة من قبائل العرب، فلنسمع معا مجريات هذا الحدث. في السنة 9 للهجرة قدم عروة بن مسعود الثقفي، وهو من رؤوس ثقيف وخيارهم، إلى المدينة المنورة فأقام بها، ثم اطمأن قلبه بالإسلام فأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استأذنه أن يعود إلى قومه فيدعوهم إلى الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مشفقا عليه: إني خائف أن يقتلوك. فقال: يا رسول الله، أنا أحب إليهم من أبكارهم، ولو وجدوني نائما ما أيقظوني. وكان عروة بن مسعود محببا مطاعا في قومه، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى الطائف حيث ثقيف، فجاءه قومه فحيوه ودعاهم إلى الإسلام ونصح لهم، فاتهموه وعصوه وأسمعوه من الأذى ما لم يكن يخشاهم عليه، فخرجوا من عنده حتى إذا طلع الفجر قام على علية له في داره، فأذن بالصلاة وتشهد، فرموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله، فقيل له وهو في الرمق الأخير: ما ترى في دمك؟ قال: كرامة أكرمني الله بها، وشهادة ساقها إلي، وليس فيا إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله، فادفنوني معهم. فلما مات دفنوه معهم. وبعد شهور رأى الثقيف أن من يحيط بهم من العرب قد نصبوا لهم القتال وشنوا الغارات عليهم، فلا يخرج منهم إنسان إلا أخذ، فلما رأوا عجزهم اجتمعوا وأرسلوا وفدا برئاسة ابن عمرو بن عمير، وفيهم عثمان بن أبي العاص وهو أصغر الوفد، حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يريدون الصلح، حين رأوا أن قد فتحت مكة وأسلمت عامة العرب. أنزلهم النبي في خيام قرب المسجد لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا، وكان خالد بن سعيد بن العاص يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اكتتبوا كتابهم، وكان خالد هو الذي كتب كتابهم بيديه، وكانوا لا يأكلون الطعام الذي يأتيهم من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يأكل منه خالد، حتى أسلموا وبايعوا وفرغوا من كتابهم. وكان فيما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع صنم اللات لا يهدمه إلا بعد 3 سنين، فأبى عليهم، وكان قصدهم بذلك أن يسلموا من سفهائهم ونسائهم، فنزلوا إلى شهر فلم يجبهم، وسألوه أن يعفيهم من الصلاة فقال: لا خير في دين لا صلاة فيه. فقالوا: أفرأيت الزنا؟ فإنا قوم نسافر لا بد لنا منه. قال: هو عليكم حرام، إن الله عز وجل يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قالوا: أفرأيت الربا؟ فإنها أموالنا كلها. قال: لكم رؤوس أموالكم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قالوا: أفرأيت الخمر؟ فإنها عصير أرضنا ولا بد لنا منها. قال: إن الله قد حرمها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكانوا يفدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم، ويخلفون عثمان بن أبي العاص على رحالهم لأنه أصغرهم، فكان عثمان كلما رجع الوفد إليه وناموا بعد الظهيرة عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الدين واستقرأه القرآن، فأعادها عثمان عدة مرات حتى فقه الدين وعلم. وكان إذا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما عمد إلى أبي بكر، وكان يكتم ذلك من أصحابه، فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبه. وعندما أذن الرسول عليه الصلاة والسلام بالعودة قال وفد ثقيف: يا رسول الله، أمر علينا رجلا يؤمنا. فأمر عليهم عثمان بن أبي العاص لما رأى من حرصه على الإسلام، وقد كان تعلم سورا من القرآن. ثم رجعوا إلى بلادهم، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان ليهدما صنم اللات، فتقدم المغيرة فهدمها، وقام قومه يحمونه خوفا أن يرمى بسهم، وخرجت بعض نساء ثقيف حسرة يبكين على اللات، وأخذت الحلي التي كانت عليها ومالها وكسوتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمه النبي من يومه، وحمد الله عز وجل على نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم وإعزاز دينه. وإلى هنا نتوقف، على أمل بأن نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حدث آخر من الحوادث التي جرت في رمضان. فإلى اللقاء.